تصفيقا وبهيك مملكه زباله، على شو انا معاكم او ضدكم بالهدنه ولا كله كله عادي، كله كله بتخليه هو بده يمسح بكرامه الارض، بمسح فيك وفي وبالمملكه كلها بكرامه الارض. ما حدا بيقرب على كرامتي، كرامتي فوق راسكم، بدعسكم بصرمايتي كلياتكم.